فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما يسمى بخفة اليد والألعاب الخفيفة وألعاب الخدعة، يقول: هل تعد من السحر؟ سحر تخيلي، ما هو بسحر حقيقي، تعد من السحر التخيلي. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.